بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الولي. هذا الاسم ورد مطلقاً معرفاً، معنى مطلق كأن تقول قلم، أي قلم؟ أما إذا قلت قلم المعلم، أضفت القلم إلى المعلم، أي قيدته بالمعلم. فإذا جاء الاسم مضافاً فهو مقيد، وإذا جاء غير مضاف فهو مطلق. إذاً هذا الاسم ورد مطلقاً معرفاً في قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ولا ولي سواه. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. ورد مطلقاً معرفاً. وفي قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقد ورد هذا الاسم مقيداً، يعني مضافاً، في نصوص كثيرة، كقوله تعالى: إن وليي الله، وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وفي قوله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أيها الإخوة، وفي السنة الصحيحة كما في البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهاراً غير سر يقول: إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها التي أمرت بها. كلام دقيق. أنت مؤمن، من توالي؟ من تحب؟ من تعاشر؟ مع من تتعاون؟ مع من تعمل؟ مع المؤمنين. لكن لك أب، قد يكون هذا الأب ليس كما ينبغي. الله أمرك أن تبره، وأن تحسن إليه، وأن تصله. الولاء شيء، والواجب شيء آخر. يعني أنا ولائي، محبتي، إخلاصي، تعاوني مع المؤمنين. ورد في بعض الأحاديث: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني أنت لا ترتاح إلا مع المؤمن، لأنه صادق، لأنه متواضع، لأنه منصف، لأنه رحيم، لأنه متعاون. تتعامل مع المؤمن بالولاء، وتتعامل مع الآخر ولو كان قريباً بالواجب. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. في واجبات، في حقوق يجب أن تصله، أن تحسن إليه، أن تقدم له ما يحتاج لأنه أبوك. أما إذا كان الأب مؤمناً يجتمع له الولاء والواجب، ما في آباء على غير ما ينبغي، في أقارب ليسوا كما ينبغي، في أقارب لا يقبلون من ابنهم أن يكون مستقيماً مثلاً، في حالة موجودة ينبغي أن يكون ولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين، وينبغي أن تؤدي واجبك لكل من يلوذ بك شئت أم أبيت. إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، أي أصلها بصلتها التي أمرت بها. هذا الكلام مفاده أن المؤمن يتمتع بما يسمى بالولاء والبراء، يوالي المؤمنين، يحمل همهم، ينصرهم، يتعاون معهم، يتألم لألمهم، يسعد لسعادتهم، يفرح لمنجزاتهم، يدافع عنهم. أما أقرباؤه لهم حق عليه، يؤدي هذا الحق بالتمام والكمال، لكن قلبك مع المؤمن. لولا أن هناك حالات كثيرة جداً أنه إنسان تعرف إلى الله واستقام على أمره ومن حوله من أقربائه ليسوا كذلك، يؤدي لهم واجب القرابة لكن ولاؤه للمؤمنين. هذا موقف متوازن معتدل، هذا موقف تؤدى فيه الحقوق، أما قلبك لا تملكه، قلبك مع المؤمنين، قلبك مع الصادقين، مع المتواضعين، مع المنصفين، مع المحبين لله ورسوله. أيها الإخوة، أما معنى الولي في اللغة هي صيغة مبالغة من اسم الفاعل الوالي، الوالي صيغة مبالغته الولي، فعله ولي يلي ولاية، والولي الآن هو الذي يلي غيره، فلان جالس هنا الولي الذي إلى جانبه الذي يلي غيره. نعم، بلا فاصل، يعني ليس بينهما أحد، إنسان جالس بمكان، من إلى جانبه تماماً هو الولي الذي يليه، ويكون هذا التقارب في المكان أو النسب، أخوه، ابن أخيه، عمه، إما في المكان أو في النسب. ويطلق الولي على الوالد، أولياء الطلاب يعني الوالد، والناصر وليه نصره، والحاكم أولو الأمر، والسيد. فالسيد والحاكم والناصر والوالد هو الولي، والذي يجلس إلى جانبك ليس بينك وبينه أحد هو الولي. أما الولاية كمصدر تولي الأمر، كقوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. من يتولى أمرك؟ من يدير شؤونك؟ من يرعاك؟ من ترجع إليه؟ من تستشيره؟ من تعتمد عليه؟ وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل. يعني لك خادم صنع لك طعاما ليأكل معك. من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مع الخادم، يعني ما كان يحب التميز. كانوا في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحدهم علي ذبحها يا رسول الله، فقال الثاني وعلي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب، فقالوا نكفيك ذلك يا رسول الله، قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. دخل عليه أعرابي ما عرفه، قال أيكم محمد؟ والله يستنبط من هذه الحكاية، هي القصة القصيرة، آلاف الاستنباطات. ما في تميز أبداً. أيكم محمد؟ فقال أحد أصحابه ذاك الوضيء. وفي رواية قال النبي الكريم أنا. ما في أي تميز، هذا مجتمع المؤمنين. إذاً إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل. أيها الإخوة، لا شك أن الحياة محفوفة بالمخاطر. يعني إنسان بكل قوته وجبروته وهيمنته وحجمه المالي بثانية واحدة تتجمد قطرة دم في أحد أوعية دماغه يصاب بالشلل، بمكان آخر يصاب بالعمى، بمكان آخر يصاب بفقد الذاكرة. يعني لو أن الدم تجمد في أي مكان، احتشاء، جلطة، حادث سير أصبح مشلولاً، ركب طائرة وقد مات جميع ركابها، يعني الحياة كلها مخاطر. ما في إنسان يضمن أن يعيش ساعة، وقد يأتي الموت بأسرع من لمح البصر. قد يكون رجلاً فإذا به خبر لصقت على الجدران نعوته. لذلك من أقوال سيدنا عمر واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا. يعني كل واحد يقرأ في اليوم عشرات النعوات، لكن لا بد في أحد الأيام من أن يقرأ الناس نعوته. كل يوم يخرج من بيته قائماً على قدمين، لكن في مرة واحدة لا بد منها يخرج في نعش ولا يعود. يدخل إلى المسجد كل يوم، لكن في مرة واحدة يدخل إلى المسجد في نعش، لا ليصلي بل ليصلى عليه. هنا البطولة، أن تعد لهذه الساعة التي لا بد منها عدتها. لذلك الحياة محفوفة بالمخاطر. أحياناً فقر مفاجئ، والحديث الشريف بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا أي سارعوا، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ دقيق، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ فقر مفاجئ، الأسعار 10 أضعاف، رأس مالك لا يسمح لك أن تستعيد هذه البضاعة، بعد ارتفاع سعرها، كساد مفاجئ، جفاف، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غناً مطغياً؟ غنى يحمل صاحبه على أن يعصي الله، بلاء هذا، أو مرضاً مفسداً يفسد على الإنسان حياته، يجعل حياته جحيماً لا يطاق. والله أسمع كثيراً فجأة فشل كلوي يحتاج إلى زرع كلية، دخل في متاهة تنظيف الكلية ثلاث مرات في الأسبوع، وكل مرة مبلغ ضخم، وثمان ساعات على السرير، وآلام. يعني الإنسان يا أما فقر ينسيك كل شيء، وكاد الفقر أن يكون كفراً، أو غنى يحمل الغني على معصية الله والكبر، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً تقدمت به السن، بعيد القصة مئة مرة، ظل ثقيل، يكره الناس ومن حوله وجوده، يتهربون منه، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال الذي يأتي إلى بلاد ليقيم فيها الحرية والديمقراطية، فإذا به يسفك الدماء وينهب الثروات، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. دققوا في هذا الحديث، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إذاً هناك أخطار لا تعد ولا تحصى، أخطار بالصحة، أخطار بالعمل، أخطار بالدخل، أخطار بالرزق، أخطار أسرية، أخطار عامة، اجتياح، فقد الأمن، يعني هناك مصائب لا تعد ولا تحصى. هذه المصائب تقلب حياة الإنسان إلى جحيم، إلى شقاء، بأسباب تافهة، يعني يقود مركبته أخذته صينة من النوم، دمرت حياته كلها، فجأة ورم خبيث في ريعان شبابه. بعرف إنسان أخذ أعلى شهادة من فرنسا بالجيولوجيا، وتسلم منصب رفيع جداً، وله مكانة كبيرة، وبيت فخم، وزوجة، وكل شيء، فقد بصره، يعني راعوا شهر، يأتي موظف يعرض عليه المعاملات ويعطي رأيه ويوقع، لكن بعدين سرح. زاره صديق لي، قال له: يا فلان، أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس وأن يرد الله لي بصري. فجأة فقد بصره. لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، لك العتبى حتى ترضى. إذاً في أخطار كثيرة تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. فمن الذي يحمي المؤمن؟ من يحفظه؟ من يربيه؟ من يرشده؟ من يرعاه؟ من يؤيده؟ من ينصره؟ من يدافع عنه؟ من ينبهه؟ إنه الله. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الإنسان إذا أطاع الله شعر براحة كبيرة، إذا أطاع الله شعر بالأنس، شعر بحماية الله، هو في ظل الله، هو في رعايته، معنى قوله تعالى: فإنك بأعيننا، يعني برعايتنا وبحفظنا وبتوفيقنا وبتأييدنا وبنصرنا. أيها الإخوة، الله هو الولي. معنى الولي هو المتولي لأمور خلقه، القائم على تدبير ملكه، المتولي لأمور خلقه، القائم على تدبير ملكه، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كما قال سبحانه: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني مثل بسيط، كتلتان مغناطيسيتان وضعناهما على مستوي، وجئنا بكرة فولاذية وضعنا هذه الكرة بينهما، يعني في مكان لو أزحته واحد من مئة من المليمتر تنجذب هذه الكرة الحديدية إلى إحدى الكتلتين، أما في مكان وسط هندسي دقيق جداً تتوازن جاذبيات كل كتلة تبقى في مكانها. هذه حالة، الكتلتان متساويتان في الحجم، لو كتلة أكبر كتلة أصغر الحساب أدق صار، يجب أن تكون في مكان بين الكتلتين لكن ليس في المنتصف، في مكان يتناسب مع جذب الكتلة الأكبر وجذب الكتلة الأصغر. لو في ثلاث كتل أصعب، لو في أربعة أصعب، لو في خمس كتل متفاوتة في الحجم، وأنت يجب أن تضع كرة حديدية بين هذه الكتل، الحسابات لا تنتهي، وقد يكون شيئاً مستحيلاً. وإن كانت هذه الكتل في فراغ، شيء أعلى، شيء أدنى، شيء أقرب، شيء أبعد، شيء أكبر، شيء أصغر، هذا يسميه العلماء التوازن الحركي. هكذا الكون، مجرات وكواكب ونجوم وكبير وصغير وكثيف وغير كثيف، والمحصلة توازن حركي. هذا من آيات الله الدالة على عظمته، يعني المحصلة في توازن، الأرض والقمر والشمس والمجموعة الشمسية، وفي مليون مليون مجرة، وبكل مجرة في مليون مليون نجم وكوكب، والمحصلة توازن بحسب قانون التجاذب، الأكبر تجذب الأصغر، الأرض تسير حول الشمس في مسار إهليلجي، طبعاً المسار الإهليلجي في قطر أصغر وقطر أكبر، إذا انتقلت الأرض من القطر الأكبر إلى الأصغر المسافة قلت، بعدها عن الشمس أصبح أقل، إذا احتمال أن تنجذب إلى الشمس احتمال قائم، وإذا انجذبت الأرض إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة. ما العمل؟ الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، يرفع سرعة الأرض، من هذه السرعة الجديدة ينشأ قوة نابزة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الآن حينما تنتقل من القطر الأصغر إلى الأكبر المسافة زادت، واحتمال تفلت الأرض من جاذبية الشمس قائم، ما الذي يحصل؟ يخفض الله سرعتها، من هذه السرعة الجديدة القليلة تنشأ قوة نابزة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل تبقى في مكانها. لذلك ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ قائم على كل نفس بما كسبت، معنى دقيق جدا، كالطبيب تماماً، زار مريض، قرأ التحليل، الضغط مرتفع جداً، أعطى أمر بإيقاف الملح فوراً، القضاء حكم، القدر علاج. أحياناً الضغط منخفض جداً، يعطي أمر بإضافة الملح الزائد إلى الطعام، الملح يحبس السوائل، الضغط يتوازن. يعني الوضع القضاء والقدر بشكل مبسط واضح، القضاء حكم والقدر معالجة. يرى الإنسان شارد، يقدر له مصيبة ترده إليه. الإنسان مقبل، يقدر له عطاء يكرمه به. في القضاء والقدر الله عز وجل نظر إليك، حكم عليك بحالة، هيأ لك علاجاً لهذه الحالة، إما تأديباً أو تكريماً، هذا القضاء والقدر. أوضح مثل، طبيب مر على مريض وجد ضغطه مرتفع، قال أوقف الملح. لما علم أن ضغطه مرتفع قال أوقف الملح. العلم قضاء وإيقاف الملح قدر. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وولاية الله لعباده على وجهين وهذان الوجهان، يأتي شرحهما إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع اسم الولي، فالله جل جلاله هو الولي، أي هو المتولي لأمور خلقه قاطبة، القائم على تدبير ملكه، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يتابع كل إنسان، إن كان حاله جيداً أكرمه، وإن كان بعيداً عالجه. هو المتولي لأمور خلقه، يمدهم بما يحتاجونه، ويربي نفوسهم. أيها الإخوة، أحد كبار العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن ولاية الله جل جلاله لخلقه ولايتان، ولاية عامة وولاية خاصة. فالولاية العامة هي ولاية الله لشؤون عباده، شأن رزقهم، شأن علاقاتهم، شأن معالجتهم، شأن تربيتهم. الولاية العامة ولاية الله لشؤون عباده وتكفله بأرزاقهم. يعني للتقريب، بستان فيه شجر التفاح، الشجرة السابعة، الغصن الرابع، التفاحة الخامسة، هذه لفلان قسمت له، فلان مخير إما أن يشتريها بماله الحلال، وإما أن يأكلها ضيافة، وإما أن تقدم له هدية، وإما أن يتسولها، وإما أن يسرقها وهي له. طريقة وصول رزق الإنسان باختياره. أما هذا الشيء الذي أكله أو انتفع به هو في الأصل له، بين أن يأخذه حلالاً فيرقى وبين أن يأخذه حراماً فيسقط. إذاً يتولى شؤون عباده ويتكفل أرزاقهم وتدبيره لأحوالهم. يعني إنسان تكبر ساق الله له علاجاً حجمه، هذا السلوك تأديب له. إنسان تصدق ضاعف الله له رزقه، شجعه، أيقن أن الله يعطي وهو جزيل العطاء. إذا في خطأ يعالج، إذا في صواب يشجع. هذا معنى تربيته لأحوالهم وتمكينهم من الفعل والاستطاعة. الفعل فعل الله، الإنسان حينما يختار شيئاً وينطلق إليه يعطيه الله قوة لتنفيذه. أيضاً هذا ينضوي تحت اسم الولي، يرزقهم، يدبر أحوالهم، يربيهم، يمكنهم من فعل ما اختاروا. لكن قد يسأل سائل، أنت مخير، فالذي اختار أن يؤذي يؤذي من؟ واختار أن يؤذي، لكن الله يسوقه إلى من يكون الإيذاء بحقه حكمة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. أيها الإخوة، الله الولي، حينما تسأله شيئا يعطيك أسبابه. الله الولي يدبر شؤون عباده، الله الولي يتكفل بأرزاقهم، الله الولي يدبر أحوالهم، الله الولي يربيهم يكرمهم أو يؤدبهم، الله الولي يمكنهم من تحقيق اختيارهم، يعطيهم القوة على أن يحققوا ما اختاروا، الله الولي يعطيهم أسباب ما يسألونه. إنسان سأل الله الرزق يلهمه أن يفعل شيئاً ما، أن يلتقي بإنسان، أن يشارك إنسان، يعني يمكن الإنسان من الفعل ويعطيه أسباب طلبه، وقد يعطيه علة ما يبتغيه. هذه الولاية العامة، الله ولي كل عباده، كل خلقه. الولاية العامة تقتضي العناية والتدبير وتصريف الأمور وتدبير المقادير، فالله من فوق عرشه قريب من عباده، هو معهم بعلمه، يرى ما يفعلون، يسمع شكواهم، يعلم أحوالهم. والآية الكريمة، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أقرب إليه من روحه، أقرب إليه من قلبه. هذه ولاية عامة، ولاية إمداد، ولاية تربية، ولاية معالجة، ولاية مكافأة، ولاية تأديب، ولاية تمكين، ولاية إعطاء أسباب ما سأله الإنسان، ولاية أن يعطي للمعلول علته. أما الولاية الخاصة، هذه تعني المؤمنين. ولاية الله للمؤمنين ولاية حفظ. الآية الكريمة قد يغيب معناها عن معظم المؤمنين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا ما كتب الله لنا، لم يقل علينا. يعني المؤمن الصادق المستقيم لا ينبغي أن يتشاءم، لأن الله يطمئنه. قل لن يصيبنا، لن لتأبيد النفي، إلا ما كتب الله لنا من خير، من حفظ، من عطاء، من توفيق، من نصر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني أيها الأخ المؤمن، أيها المستقيم على أمر الله، يا من تخطب ود الله، يجب أن تؤمن يقينا أن الله لا يتخلى عنك، ولك عنده معاملة خاصة يؤكد هذا آيات كثيرة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم في الدنيا ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني أتمنى أن يكون واضحاً لديكم أن وعد الله فوق كل ظرف، بأي بلد، متقدم، متخلف، غني، فقير، في شدة عامة، في غلاء، في يعني وضع صعب، إذا وعد الله المؤمن بحياة طيبة فلا بد من أن يصل إليها في أي ظرف. نعم. إذاً الله عز وجل يدبر حياة المؤمنين بولايته الخاصة. المؤمن ينصره الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض قطعا يقينا كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. ولاية خاصة، وعدك بالنصر، وعدك بالحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وعدك بالتأييد، وعدك بالتوفيق، وما توفيقي إلا بالله. لا يتحقق شيء في الكون إلا بمشيئة الله. الولاية الخاصة ولاية نصر وتأييد وحفظ وتمكين. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة، منها الله ولي الذين آمنوا. يعني المؤمن، دققوا، يطبق منهج الله، يقيم شرع الله، وقاف عند حدود الله، ينفذ ما أمر الله، ينتهي عما نهى عنه الله، هذا فعله. الله عز وجل يمكنه لأنه استقام على أمره. الآن والمؤمن الصادق يخضع لنظم الله، لقوانين الله. يعني للتقريب، إنسان ضغطه مرتفع، قال له الطبيب دع الملح وإلا مشكلة كبيرة، هذا الضغط المرتفع هو القاتل الصامت. ما في مؤمن يقول يا أخي لا توكل على الله كل ما تشتهي، لا. المؤمن الصادق كما أنه يصلي ويصوم ويحج ويؤدي زكاة ماله يخضع لأوامر الطبيب، لأن الطبيب يقدم له تعريفاً بقوانين هذا الجسم. فبطولة المؤمن أنه يطبق قوانين الله عز وجل كما يطبق شرعه، هو يطيعه كونياً وشرعياً. يعني مثلاً إنسان راكب طائرة أراد أن يقفز منها، في للسقوط قانون، إذا آمن بقانون السقوط يخرج من الطائرة ومعه مظلة، المظلة مبنية على قانون السقوط، له وزن، والمظلة في مساحة من القماش الكتيم واسعة جداً، حينما يستخدمها هذه المساحة تقاوم الهواء فيسقط بشكل بطيء وينزل سالماً. ما معنى أن تستخدم المظلة؟ إنك تتأدب مع قانون السقوط. أما الذي رفض هذا القانون واحتقره وازدراه وقال لا قيمة له وقفز من دون مظلة، إذا احتقره أو رفضه أو لم يعبأ به هل يعطل فعله؟ لا، القانون نافذ فيك آمنت به أو لم تؤمن، قدرته أو لم تقدره، احترمته أو احتقرته، القانون نافذ فيك. يعني سواء احترمت قوانين الله عز وجل أم لم تحترمها هي نافذة فيك. والمشكلة المؤلمة أن الطرف الآخر الغرب احترم هذه القوانين فطبقها فملك الدنيا. وكان من الممكن أن يقف المسلمون هذا الموقف، كما أنهم طبقوا منهج ربهم، أخذوا بأسباب الرزق، أخذوا بأسباب القوة، أخذوا بأسباب المنع. أقول لكم من أعماق قلبي، كما أنك تطيع الله في منهجه ينبغي أن تتعرف إلى قوانينه وأن تأخذ بها لتمتلك أسباب القوة. والدليل وأعدوا لهم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كلام يجب أن يلفت النظر. أنت تصلي لأن الله أمرك بالصلاة، وأنت تصوم لأن الله أمرك بالصيام، وأنت تحج بيت الله الحرام لأن الله أمرك بالحج، وينبغي أن تتعلم قوانين ربنا الطبيعية. الرزق يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى استصلاح أراضي، يحتاج إلى إنشاء سدود، يحتاج إلى استخراج ثروات، يحتاج إلى تصنيع. ويل لأمة تأكل ما لا تزرع، ويل لأمة تلبس ما لا تنسج، ويل لأمة تستخدم آلة لا تصنعها، ويل لأمة تشتري السلاح شراء، لأن القرار عندئذ ليس بملكك ما دمت تشتري السلاح شراء. فالمسلمون ولو أطاعوا ربهم في منهجه ينبغي أن يتعرفوا إلى قوانينه ويأخذوا بها. يعني أي إنسان أخذ بهذه القوانين ملكة. والغرب لمئتي عام سبقت يعمل ليلاً نهاراً حتى ملك أسباب القوة، فلما ملك أسباب القوة فرض ثقافته على كل الشعوب. هذه الصحون التي على السطوح نوع من الغزو الثقافي، أليس كذلك؟ فرض ثقافته علينا. لذلك أيها الإخوة، المؤمن تلتقي عنده الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، كما أنه يأخذ بأسباب المنهج الإلهي يأخذ بأسباب قوانين الله عز وجل، وأي مؤمن مكلف أن يكون قوياً من خلال هذه الآية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاءت نكرة، تنكير شمول، الإعلام قوة، الأقمار الصناعية قوة، التماسك قوة، الانتماء إلى المجموع قوة، نظام فريق العمل قوة، ترشيد الاستهلاك قوة، العمل المؤسساتي قوة. لو بحثنا عن أسباب قوة الطرف الآخر لوجدناه في التعاون، مع أن التعاون أمر إلهي لنا، وتعاونوا على البر والتقوى. الدول القوية الآن تتعاون تعاون مذهل على باطل، أي حركة 30 دولة تتحالف مع هذه الدولة القوية. التعاون، الانتماء للمجموع، العمل المؤسساتي، نظام فريق العمل، ترشيد الاستهلاك، هذا كله يرقى بالأمة. لذلك المؤمن اجتمعت عنده الإرادة الكونية والشرعية فاستحق نصر الله. المؤمن المقصر اجتمعت عنده الإرادة الشرعية ولم تجتمع عنده الإرادة الكونية، لم يأخذ بالأسباب، توكل على الله توكلاً ساذجاً. يعني الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. كما أنك متوكل تأخذ بكل الأسباب، يعني عندك سفر تراجع مركبتك مراجعة تامة، وبعد أن تراجعها تقول: يا رب أنت الحافظ، أنت الموفق، أنت المسلم. شيء دقيق. التطرف سهل، سهل جداً كما فعل الغرب، أن يأخذ الإنسان بالأسباب وأن ينسى مسببها، وأن يعتمد عليها وأن يؤلهها. أخذوا بالأسباب فأشركوا. وسهل أيضاً أن تكون ساذجاً ألا تأخذ بها. الله بيحبنا، الله بينصرنا. لا ينصرك الله عز وجل إلا إذا أديت أسباب النصر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، الظلمات جمع، إلى النور مفرد، لأن الحق لا يتعدد، أما الباطل متعدد. ماذا يستنبط؟ العمر القصير الذي منحه الله لنا، الستين سنة، الخمسة وستين، السبعين، هذا عمر قصير. هذا العمر القصير كافي أن تستوعب فيه الحق، أما أن تستوعب الباطل، إنه في مليون باطل. لو فرضنا الفرقة الضالة الفلانية تحتاج إلى 30 سنة دراسة، أسباب نشوءها، من قادها، ما مصيرها، ما تاريخها، ما رجالاتها. الباطل متعدد، ما بيكفيك لا مليون سنة كي تستوعب الباطل. لذلك البطولة أن تستوعب الحق، وعندئذ يكون الحق مقياساً لك لكل شيء. أما أن تقرأ كل شيء فوق طاقة البشر، ما يطبع في اليوم الواحد، يمكن الإحصاء قرأته من 20 سنة، ما يطبع في اليوم الواحد من كتب باللغة الإنجليزية لا يستطيع المرء قراءتها في 200 عام. الباطل واسع جداً، استوعب الحق وهذا الحق يغدو مقياساً لك. إذاً الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، النور واحد. يؤكد هذا المعنى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني بين نقطتين لا يرسم معك إلا خط مستقيم واحد، لكن بين نقطتين لك أن ترسم مليون خط منحني ومليون خط منكسر، أما بين نقطتين خط مستقيم واحد. لذلك الحق لا يتعدد، لذلك الحرب بين حقين لا تكون، إن الحق واحد ولا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، إن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي. أيها الإخوة، ألا إن أولياء الله، أنت يجب أن تكون ولياً لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ يعني في تعريف للولي قرآني، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، تعريف بسيط جامع مانع. كل مؤمن يجب أن يكون ولياً لله. ألا إن أولياء الله، دقق، لا خوف عليهم بالمستقبل ولا هم يحزنون بالماضي. ما هذه الآية؟ غطت الماضي والحاضر والمستقبل. أنت مؤمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الماضي. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك سيدنا موسى ماذا قال أصحابه؟ وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. سيدنا إبراهيم ألقي في النار فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا محمد وهو في الغار يقول له الصديق لقد رأونا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. من أجل أن يكون الله وليك ينبغي أن تكون وليه، يعني بطاعته وعبادته والتقرب إليه، يعني عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. فمن أجل أن يكون الله ولينا ينبغي أن نكون أولياءه بطاعتنا له ومعرفتنا به وتوكلنا عليه. أيها الإخوة، الخير كله والنجاح كله والفلاح كله والتوفيق كله والتفوق كله أن تكون ولياً لله، ولن تكون ولياً له إلا إذا أطعته، والحمد لله رب العالمين.